حاصل القول في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أن الناس فيها على ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب رؤية الله سبحانه وتعالى. المذهب الأول الذي ذكره هنا مذهب أهل التصوف، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا والآخرة، وهذا ضلال وكفر، أنه يرى في الدنيا والآخرة وأنه يتجلى في المرئيات وفي المخلوقات، فهذا كفر. وإن يعني قال البعض بأنه يرى يعني بحسب الأعمال وبحسب الإيمان ويراه الإنسان في سره يقظة، هذا ضلال وهو يعني دون الكفر وهو أقل من المرتبة الأولى. بعضهم يدعي رؤية الله وتجليه في المرئيات والمخلوقات، هذا كفر. وبعضهم يقول ويدعي أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا، يعني رؤية سر، رؤية يعني قلبية في الدنيا، أو رؤية يعني الضمير أو نحو ذلك، فهذا ضلال وبدعة من القول، وهو قول عموم الصوفية، وهو قول أكثر الصوفية أنه يرى في الدنيا والآخرة، على اختلاف في تفصيل مسألة كيف يرى في الدنيا. بعضهم يتجرأ، نعم، وهم الذين يعني نفاهم ابن خفيف عن طائفته الذين يقولون إنه يرى في مخلوقاته، وكل ما يرى تراه أمامك من الكائنات فهو الله، هذا كفر لا شك. لكن هناك أيضا من الصوفية من يقول إنهم إن الله سبحانه وتعالى أو إنهم يرون الله بحسب إيمانهم واجتهادهم ورياضتهم وأعمالهم ونحو ذلك، وإذا أحدهم أغمض عينيه أو يعني انكمش على نفسه وجاهد نفسه في الذكر سيرى ويتجلى له الأمر إلى غير ذلك، فهذا كله من الضلال. هذا القول الأول بالنسبة لي يعني رؤية الله سبحانه وتعالى، هو قول طائفة الصوفية يرى في الدنيا والآخرة وهذا ضلال. القول الثاني قول الجهمية أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا أيضا بناء على قولهم الفاسد واعتقادهم نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرى، وأن إثبات الرؤية يستلزم التشبيه إلى غير ذلك كما مر معنا. القول الثالث قول السلف، قول السلف أهل السنة والجماعة أنه يرى في الآخرة، أنه سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة، وهذه الرؤية عامة لجميع الخلق، يعني جميع الخلق لا يرون الله في الدنيا، إنما حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا في الدرس الماضي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقلنا إن الصحابة لم يختلفوا بذلك، إنما المقصود بذلك أنه رآه، من أثبت الرؤية يعني رآه بقلبه، ومن أثبت ومن نفى الرؤية يعني نفى رؤيته بعينه، بعين رأسه. فالله لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. وأيضا الأدلة الأخرى قول موسى عليه السلام ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني، وكذلك حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أن أرى. فالرؤية القلبية يعني حصلت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الرؤية بالعين بعين الرأس فلا يرى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنا قصدته، أن قول الصوفية يرى في الدنيا يعني بالعين هذا باطل. أما هل يرى الله سبحانه وتعالى بالقلب؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، وغيره الله أعلم، أو في المنام الله أعلم، لكن هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم على يقين. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نجزم ولا نقول، ونبتعد عن هذا ولا ينبغي أن نخوض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإن جاء أحد وادعى أنه رأى الله في قلبه أو رأى الله في النوم أو في المنام، يعني إن كان من العلماء أو السلف الصالحين لابد من ثبوت هذا إليه أولا، كما قلنا لابد من ثبوت ذلك إليه، ثم هذا المسألة يعني قد توقع الإنسان في مسائل عظيمة في التشبيه ونحو ذلك وفي الكيفيات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، هل كيف ربه وذكر كذا وكذا؟ فهذه مسألة يعني عظيمة ومهمة وخطيرة، فلا يخوض فيها الإنسان ولا يخوض فيها الإنسان، إنما يثبت فيها ما جاء في النصوص، يثبت فيها ما جاء في النصوص. والصوفية عندهم شطحات وخيالات وخزعبلات، ويدعون كذبا أنهم يرون الله، ويدعون أنهم يرون رأوا الخضر ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كذا وكذا، وكل هذا من تلاعب الشياطين بهم. نعم. وليس إذا أحدث الزائد في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء.